وفود استمرت الوفود، ليس كل الوفود في العام التاسع، بعضها في العام العاشر، لكن المؤرخين لم يذكروا لنا بالضبط متى جاءت الوفود، ولذلك تذكر معظم الوفود في العام التاسع. ففي العام العاشر استمرت الوفود ولم تكن هناك معارك رئيسية. بعد غزوة تبوك كانت هي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك كما ذكرنا دخل الناس في دين الله أفواجا. دخل العام العاشر واستقر الأمر للإسلام كما ذكرنا، إلى أن جاء ذي القعدة من العام العاشر، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أنه ينوي الحج، ينوي الحج، وهي الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. ما حج النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه الحجة، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات منها العمرة التي مع الحج، ولكنه لم يحج إلا مرة واحدة، ما حج إلا مرة واحدة هي هذه الحجة والتي تسمى بحجة الوداع. فلأنها الحجة الوحيدة ولأنه يريد أن يعلم الناس أمر الحج، أعلن أرسل الوفود للناس في القبائل التي دخلت الإسلام أنه ينوي الحج، فمن كان يريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي. فجاءت الوفود للذهاب للحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، تحرك من المدينة في ذي القعدة، في الطريق رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبير السن يسير على قدميه يعني محمول بين رجلين، فقال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله إن هذا قد نذر أن يحج ماشيا، نذر أن يحج ماشي، نافات وهو ماشي وعجوز. فقال ما يفعل الله بعذاب هذا؟ دين يسر، هذا الدين ليس، الله سبحانه وتعالى جاء يخفف عنا الحرج ويرفع عنا الإصر، ما جاء ليثقل علينا. فقال ما يفعل الله بعذاب هذا؟ مروه فليركب. فأمر فركب، إظهارا لمبدأ عظيم أن هذا الدين يسر. بعض الناس اليوم يشددون على البشر، وكلما جاءت قضية فيها خلاف يبحثون عن الأصعب والأشد، بينما الأمر كلما استطعنا أن نسهل على الناس. هذا ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هكذا شأن هذا الدين، إن هذا الدين يسر، يسروا ولا تعسروا. نحن نجد توجه نحو التشدد والتطرف والعنف، ليس هذا من شأن هذا الدين. الجهاد أمر أساسي في دين الله، لكن العنف والإرهاب والتطرف والتشدد والغلظة على الناس والأخذ بالشدة هذا ليس من أمر هذا الدين. من يريد أن يشدد على نفسه فليفعل، لكن لا يشدد على الناس، لا يشدد على الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ نفسه بالعزيمة، لكنه كان يسهل على الناس وييسر على الناس، وهذا شأن هذا الدين. وجاءت امرأة في أثناء الحج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها طفل صغير يعني يكاد يكون رضيع، فرفعته قالت يا رسول الله هل هذا حج؟ هل يحسب الحج لهذا؟ فقال نعم ولك أجر. فهي تؤجر على أخذها، لأن أخذ الطفل للحج فيه مشقة، هي التي تتحمله وتدور به في الطواف والسعي وغير، فيه مشقة لا شك. فهذا الطفل يؤجر وتكتب له حجة، والمرأة تؤجر على فعلها، وولي أمره ووالده الذي يأخذ يؤجر، ومن ينفق عليه يؤجر. الذهاب للحج حتى للصغار فيه أجر، لكن قال العلماء هذه الحجة ليست حجة الإسلام، ما تغنيه عن حجة الإسلام، ما تسقط عنا الفرض، فإذا بلغ يجب أن يحج، إذا بلغ يجب أن يحج. هذا من الأحداث التي حدثت في أثناء مسير النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم واعتمر صلى الله عليه وسلم. والحج كما تعلمون أنواع، هناك حج إفراد وهناك حج تمتع وهناك حج قران. الإفراد هو الحج فقط بدون عمرة، والتمتع هو أن يعتمر ويتحلل ينتهي ويلبس ملابس العادية، ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم مرة أخرى بالتحلل ثم يحج. الطريقة الثالثة هي القران، وهو أن يعتمر لكنه لا يتحلل، يظل على إحرامه، وإذا جاء الحج يحج، فيقرن العمرة مع الحج، يربطهم بدون تحلل. ثلاثة أنواع. حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، لكنه قال لولا أني سقت الهدي، والهدي هو الدواب التي يؤتى بها لتذبح بعد العمرة، أني سقت الهدي لتمتع. فالذي يسوق الهدي لا يتمتع، لكن الذي لا يسوق الهدي فالأفضل له التمتع. فأفضل أنواع الحج التمتع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لولا أني سقت الهدي لتمتعت، لكنه حجته صلى الله عليه وسلم أنه حج قارنا، وأمر أصحاب الذين لم يسوقوا الهدي بأن يتمتعوا يتحللوا بعد العمرة ثم يوم الثامن يحجوا. بقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرته لم يتحلل إلى أن جاء يوم الثامن من ذي الحجة الذي يسمى يوم التروية، ويسمى يوم التروية لأن الناس تأخذ معهم الماء، يروون الماء، يأخذونه معهم إلى منى لأن منى ليس فيها ماء، فيروون الماء ويسمى يوم التروية. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن إلى منى، صلى الله عليه وسلم من منى إلى مزدلفة لأنها في الطريق، ثم إلى عرفة. كانت قريش لما يحج الناس، والمشركين كانوا يحجون، لما يصلوا إلى منى في اليوم الثامن ويذهب الناس في اليوم التاسع إلى عرفة، كان الناس يذهبون إلى عرفة إلا قريش، ما كانوا يذهبون إلى عرفة، كانوا حرام المشعر الحرام مزدلفة، فيتوقفون عند المشعر الحرام عند مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة، يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج مزدلفة في داخل حدود الحرم، عرفة خارج حدود الحرم، فقالوا نحن أهل الحرم ما نخرج منه، يريدون أن يجعلوا لأنفسهم ميزة خصوصية. فكان الناس كلهم يذهبون إلى عرفة إلا أهل قريش، عرفة كانوا يبقون في مزدلفة. فلما تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن من عرفة من منى إلى حين يتوقف عند موقف قريش، أم فيذهب إلى عرفة كما يذهب الناس، وخاصة أهل مكة كانوا ينتظرون ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة دفع كمل، ما وقف عند مزدلفة، أكمل إلى عرفة قريش، فألغى هذا التميز في دين الله عز وجل وجعل عرفة هي الموقف، وقت اللي يوقف في مزدلفة ليس له حج، صلى الله عليه وسلم، وهذا سر قولتها الحج عرفة بدون عرفة التميز الذي ميزت قريش به نفسها. وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نمرة، وهناك خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة بخطبة الوداع، خطبة الحج، يقول فيها صلى الله عليه وسلم، يلخص فيها أمر الدين: إن الحمد لله نحمده ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في. وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وسأل، قال أي يوم هذا؟ قال أي شهر هذا؟ قالوا هذا شهر الله الحرام. قال أي؟ قالوا هذا بلد الله الحرام. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كحرمة يوم الحج في شهر الله الحرام في بلد الله الحرام. هذه عظمة الدم المسلم والمال المسلم، الدم والمال حرام، وحرمته ليست أقل حرمة من مكة الشريفة ومن يوم الحج الأكبر. هذه حرمة الدم المسلم والمال المسلم والعرض المسلم، حرمة عظيمة جدا. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها في هذه الخطبة، ثم قال: ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فمن كان عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها. ثم وضع مجموعة من التشريعات اكد عليها.